بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، يعني ننبه أولا فقط على قضية الصلاة بين السواري. قد ورد النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري عن أنس أنهم كانوا ينهون أن يصلي أو يصلوا بين السواري، وقال: وكنا نطرد عنها طردا. فإذا كان المسجد يعني فارغا فالأولى عدم الصلاة بين السواري، إلا إذا امتلأ ولم يكن هناك يعني مكان، فالضرورات تبيح المحظورات، فلا بأس أن يصلى بين السواري كالجمعة وغير ذلك. لكن أما إذا كان هناك متسع من الأمكنة فالأولى عدم ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإتمام الصفوف ونهى عن قطعها، وهذا لا شك أنه يساعد على إتمامها بين المصلين، والله أعلم. يقول الإمام البخاري عليه رحمة الله في كتابه الصحيح في كتاب الصيام: باب قول الله عز وجل: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، إلى قوله: وابتغوا ما كتب الله لكم. قال: حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه. وإن قيس بن سرمة الأنصاري كان صائما، فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال لها: أعندك طعام؟ قالت: لا، ولكن أنطلق فأطلب لك. وكان يومه يعمل، فغلبته عينه فجاءته امرأته، فلما رأته قالت: خيبة لك. فلما انتصف النهار غشي عليه، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، ففرحوا بها فرحا شديدا، ونزلت: وكلوا واشربوا الآية. الإمام البخاري عليه رحمة الله بوب على هذه الآية وذكر حديثا أو قصة وقعت لأحد الصحابة رضي الله تعالى عنه، ويريد من هذه الآية أو من هذا الباب بيان ابتداء مشروعية السحور، يعني كيف شرع السحور لأمة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان قبل ذلك عند النصارى لم يشرع، بل يتم المرء صيامه إذا غربت الشمس وأفطر، ونام قبل الإفطار مثلا وقد غربت الشمس، فلا بد إذا استيقظ أن لا يأكل وأن يتم صومه إلى الغروب الثاني. وقد وضع هذا عن هذه الأمة، وقد كان هذا هو المشروع في ابتداء الصيام، ثم وضعه الله عز وجل ونسخه. لذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، أي الفرق بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، وهي أكلة المباركة كما سيأتي. فهذا هو الفرق بين صيامنا وصيامهم. أورد حديث عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، يعني في أول بداية الصيام، إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي. يعني إذا كان صائم ثم جاء الإفطار وغربت الشمس فأخذته عينه مثلا ونام ثم استيقظ، كان لا يجوز له أن يأكل في ذلك الوقت حتى اليوم الثاني، يعني حتى غروب الشمس يوم الثاني، وهذا لا شك أن فيه مشقة كبيرة. قال: وإن قيس بن سرمة الأنصاري أحد الصحابة كان صائما، فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال لها: أعندك طعام؟ يعني كان صائما، ولما جاء غروب الشمس جاء إلى بيته وسأل امرأته: هل عندك طعام؟ فقالت: لا. وهذا يبين ما كان عليه هؤلاء الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم من الزهد في الدنيا والحاجة الشديدة للأكل والشرب، مع ذلك كانوا يعملون وكانوا يجاهدون وكانوا يقومون وكانوا يصومون رضي الله تعالى عنهم. يعني دخل بيته فلم يجد شيئا من الطعام، قالت لكن أنطلق فأطلب لك، يعني سأطلب من الجيران بعض الأكل. قال وكان يومه يعمل، يعني يعمل في بستانه ويعمل في نخله، فلا شك أنه يصيبه الحاجة الشديدة ويصيبه الإرهاق والتعب والجوع والعطش، وخاصة أن يكون يوم كأيامنا هذه، وخاصة في بلاد الحجاز كانت الحرارة شديدة جدا. قال فغلبته عينه فجاءت امرأته، يعني لما ذهبت لتحضر له بعض الأكل أخذته عينه من الإعياء والتعب، فلما رجعت قالت خيبة لك، قالت له خيبة لك، يعني الخيبة هي الحرمان، الخيبة هي الحرمان، يعني حرمت الأكل لأنك ستستمر في الصيام إلى اليوم الثاني. قال فلما انتصف النهار يعني من اليوم الثاني غشي عليه، يعني سقط مغشيا عليه، وذلك لشدة الحر والجوع والعطش، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. قال الراوي ففرحوا بها فرحا شديدا، فرحوا بهذه الآية فرحا شديدا، لأنها وضعت عنهم بعض المشقة التي كانوا يجدونها. إذا غربت الشمس فنام الرجل مثلا فلا يجوز له أن يأكل، لكن نسخ الله هذا الحكم ووضعه عن هذه الأمة، فأصبح الأكل والشرب والجماع وإتيان النساء هذا أصبح مباحا كل الليل، يعني من غروب الشمس إلى طلوع الفجر يباح للرجل سواء نام أو لم ينم، أخذته عينه أو لم تأخذه عينه، فأحل الله عز وجل ما كان ممنوعا عليه من الحلال في نهار رمضان. ففرح الصحابة رضي الله تعالى عنهم بهذا الأمر فرحا شديدا. ثم قال وحدثني سعيد بن أبي مريم قال حدثني أبو غسان محمد بن مطرف قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد قال أنزلت فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ولم ينزل من الفجر، فكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجليه الخيط الأبيض والخيط الأسود ولا يزال يأكل حتى يتبين له رؤيتهما، فأنزل الله بعد من الفجر فعلموا أنه إنما يعني الليل والنهار. هذه أيضا قصة وقعت لبعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ومنهم أيضا عدي بن حاتم. يقول سهل بن سعد في أول ما نزل من القرآن نزل فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، يعني لم ينزل كلمة من الفجر، من الفجر لم تنزل بعد، نزل جزء من هذه الآية. فظن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم وقد تكون في لغتهم أن الخيط لا يطلق على خيط السماء، إنما يطلق على الخيط المعروف فقط، فكانوا يضعون خيطا أحدهما أسود والآخر أبيض، يربطون هذا الخيط في أرجلهم، ثم في سائر الليل ينظر هل يفرق بين الخيط الأسود أو الأبيض، فإذا فرق بين الخيطين ورأى الأبيض من الأسود فهنا يتوقف عن الأكل ويتوقف عن السحور. كانوا يظنون أن الآية تعني هذا الأمر. ثم لما علم النبي صلى الله عليه وسلم أنزل الله بعد ذلك من الفجر فعلموا أنه إنما يعني الليل والنهار، يعني الله عز وجل خيط الليل وخيط النهار، وهذا ينظره ويراه أصحاب البوادي والجبال وغير ذلك، عند طلوع الفجر يكون الأمر مظلما وتكون السماء مظلمة، ثم بعد ذلك إذا بدأ يطلع الفجر فيرى كأنه خيط يمتد عرضا يبدأ في ظهور البياض، فهذا الذي أراد الله عز وجل بالخيط الأسود من الخيط بالخيط الأبيض من الخيط الأسود، فإذا ظهر الخيط الأبيض وامتد عرضا فهذا هو طلوع الفجر، فهذا هو طلوع الفجر. فلذلك جاء عن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه أيضا في صحيح البخاري أنه قال لما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، يقول عمدت إلى عقال أسود وإلى عقال أبيض، يعني جئت بخيط أبيض وخيط أسود وفجعلتهما تحت وسادتي، يعني تحت الوسادة التي يتوسدها وما يسمى عند نبي المخدة، وضع الخيط الأبيض من الخيط الأسود. قال أنظر في الليل فلا يستبين لي، يعني جعل ينظر في الليل ولا يستبين له ولا يظهر له الخيط الأبيض من الخيط الأسود. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار، إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار. وجاء في رواية قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن وسادك إذا لعريض، إن وسادك إذا لعريض، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يمازحه كأنه يقول إن وسادتك هذه التي تغطي الخيط الأبيض من الخيط الأسود هذه عريضة جدا لأنها تملأ الأفق، وهذا من مزاح النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة، لكن بين له أن الله عز وجل أراد خيط الأسود خيط الليل والخيط الأبيض خيط النهار، فيعرف طلوع الفجر بظهور الخيط الأبيض من الخيط الأسود. ثم قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعن أحدكم أو قال أحدا منكم أذان بلال من سحوره، فإنه يؤذن أو ينادي بليل ليرجع قائمكم ولينبه نائمكم، فليس أن يقول الفجر أو قال الصبح، قال بأصبعه ورفعهما إلى فوق وطأطأ إلى أسفل هكذا، يعني حتى يقول هكذا. هذا الحديث يبين النبي صلى الله عليه وسلم متى يمتنع المؤمن والصائم من السحور. قال لا يمنعنكم أو لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره، يعني إذا كان يتسحر الإنسان فلا يمتنع من هذا السحور عند الأذان الأول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان له مؤذنان، أحدهما يؤذن الأذان الأول وهو بلال ابن رباح رضي الله تعالى عنه، والأذان الثاني هو يؤذنه ابن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه. فلا يمنع هذا الأذان أو لا يمتنع أحد منكم إذا سمع أذان بلال أن يتسحر، فله أن يتسحر حتى يسمع أذان ابن أم مكتوم. لماذا؟ لأن بلالا كان ينادي بليل، يعني ينادي قبل أن يطلع الفجر. لماذا؟ قال ليرجع قائمكم، أي يرد القائم إلى راحته، فالذي كان يقوم من الليل إذا سمع أذان بلال يذهب يرتاح قليلا حتى ينشط لصلاة الفجر. وأيضا ولينبه نائمكم، ومن كان نائما ينبهه هذا الأذان ليقوم ليتسحر وليستعد أيضا لصلاة الفجر. ثم قال فليس أن يقول الفجر أو قال الصبح، قال بأصبعه ورفعها إلى فوق وطأطأ إلى أسفل حتى يقول هكذا، يعني يقول ليس الصبح الذي تراه في الأفق هكذا، يعني يظهر بياضه صاعدا إلى فوق، لكن الصبح الذي يظهر بياضه معترضا من إلى اليمين حتى الشمال. وقال زهير بسبابته إحداهما فوق الأخرى ثم مدهما عن يمينه وشماله، يعني الفجر هو الذي يذهب يمينا وشمالا ويحيط جميع الأفق لا الذي يذهب فوق، لأنه هذا يسمى بالفجر الكاذب. هناك فجران، فجر صادق وفجر كاذب. الفجر الصادق يظهر نوره صاعدا إلى فوق فهذا ليس بصادق، أما الفجر الصادق هو الذي يكون معترضا جميع الأفق، فإذا ظهر وتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود هذا هو الفجر الصادق. ثم قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا ابن أبي سلمة عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه وحدثنا عبيد الله عبيد بن إسماعيل عن أبي موسى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر وعن القاسم بن محمد عن عائشة أن بلالا كان يؤذن بليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. قال سالم في حديثه وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقول له الناس أصبحت. وقالت عائشة فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. قال القاسم ولم يكن بين أذانهما إلا أن يرقذا وينزل ذا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال كلوا واشربوا أي تسحروا ما بدا لكم حتى يؤذن ابن أم مكتوم، يعني حتى تسمع الأذان الثاني. وكان ابن أم مكتوم رجلا أعمى قال لا ينادي حتى يقول له الناس أصبحت، يعني لا ينادي بطلوع الفجر ولا ينادي بالأذان حتى يخبره الناس لأنهم هم الذين يرون الفجر الصادق، وهو أعمى لا يرى الفجر فيقولون قد أصبحت فأذن فيؤذن. وقالت عائشة في حديثها فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر، فهو لا يؤذن إلا إذا طلع الفجر، فهنا يتوقف الإنسان عن السحور. ثم قال باب تعجيل السحور أي الإسراع بالأكل، الإسراع بالأكل لأن السحور أو السحور كان وقته قريبا من طلوع الفجر، وهذا هو أحسن السحور لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال أمتي بخير ما أخر السحور وعجل الفطور. إذا أخر الإنسان السحور إلى قرب طلوع الفجر وأكل فهذا هو التأخير، فلذلك يستحب له أن يعجل بالأكل حتى لا يدركه الفجر لأنه يقع قرب طلوع الفجر. قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس عن أخيه عن سليمان عن أبي حازم عن سهل بن سعد يقول كنت أتسحر في أهلي ثم تكون سرعة بي أن أدرك صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يتسحر فكان يسرع في سحوره حتى يدرك صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه كان يقارب بين السحور وبين طلوع الفجر. ثم قال باب بركة السحور من غير إيجاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه واصلوا ولم يذكر سحور، يعني يقول بركة السحور، وهذا السحور سنة النبي صلى الله عليه وسلم وليس بواجب على الإنسان أن يتسحر، لكن هذا هو السنة. والدليل أنه ليس واجبا قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه واصلوا ولم يذكر سحور، النبي صلى الله عليه وسلم كان يواصل، معنى يواصل أنه يصوم يومين وثلاثة أيام ولا يأكل، وكان الصحابة أيضا يفعلون ذلك اتساء واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى شق ذلك عليهم فجاء النهي. وسيرد هذا الباب باب الوصال، هل يواصل الإنسان بين الصيام أو لا يواصل، فهذا دليل أنهم لم يتسحروا، فإذا السحور لو كان واجبا لما واصل النبي صلى الله عليه وسلم بين اليوم واليومين. ثم قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال سمعت أنس بن مالك قال قال النبي صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة، تسحروا فإن في السحور بركة، فينبغي للإنسان أن يحافظ على هذا السحور لأن فيه بركة، فيه بركة من جميع النواحي، أولا فيه بركة اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا فيه بركة من باب مخالفة أهل الكتاب، وتقدم الحديث الفصل الذي بين صيامنا وصيامهم أكلة السحر، وفيه بركة لأنه يساعد على وينشط على العبادة فيتقوى الإنسان على هذا الصيام في النهار، وفيه بركة لأن الله سيأجرك على ذلك ويثيبك على ذلك، وفيه بركة لأن الملائكة تصلي على المتسحرين كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم ترغيبا شديدا حتى قال تسحروا ولو بجرعة من ماء، تسحروا ولو بشيء قليل ولو بجرعة من ماء. وقال أيضا نعم سحور المؤمن التمر، نعم سحور المؤمن التمر، لأنه يغذيه غذاء كاملا وينشطه ويقويه على صيام رمضان. فالسحور بركة، وقد جعله الله عز وجل لهذه الأمة. وكان الصحابة في أول الصيام إذا نام الإنسان لا يتسحر بل يكمل صومه إلى الغد، فوضع الله هذا الحكم، وهذا لا شك من رفع الحرج عن هذه الأمة ومن التيسير عليها. والسحور كما قلت بركة من البركات، فينبغي أن يحرص عليه المرء. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.